يقول المولى تبارك وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. طريقان لا ثالث لهما: طريق أن يكون الجنة مأوى، وطريق أن تكون النار مأوى. أي الطريقين ستختار عبد الله؟ انظر إلى من اختار أن تكون الجنة مأوى: نهار وليل مختلفان في الحقيقة عن نهار وليل الناس. قال ابن مسعود: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس مفطرون، وبحزنه إذ الناس يضحكون، وبشغله إذ الناس يلهون. حياته مختلفة. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الليل لعبادة والنهار لعبادة. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هؤلاء السائرون على طريق أن تكون الجنة مأواهم ومسكنهم ومصيرهم، أن تكون الجنة مأواهم ومصيرهم ومثواهم الأخير ومآلهم إلى الله تبارك وتعالى. هؤلاء متذكرون دوما لقاء الله عز وجل، متذكرون الإيواء إليه عز وجل في مواجهة ابتلاءات الحياة، وفي الفوز في امتحان الآخرة، أن يأووا إليه تبارك وتعالى، أن يستعينوا به على أنفسهم الأمارة بالسوء، وعلى شيطانهم الذي يجري منه مجدي من العروق، وعلى شياطين الإنس من الكفرة والفجرة والمنافقين. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. خلواتهم مختلفة. الخلوات، النظر إلى الإباحيات والمسلسلات والأفلام والعادة السرية وأنواع المعاصي يحلها لك هم الآخرة، يبدد هذه الظلمات إرادة الله والدار الآخرة، الاستعداد للقاء الله عز وجل، يبدد لك هذه الشهوات استحضار لقاء الله والوقوف بين يديه. ولمن خاف مقام ربه جنتان لها تفسيران. وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. المقام هنا له تفسيران، أي التفسير الأول أي قيام الله على العبد بالسمع والبصر والعلم والإحاطة، وهذا يكون في الدنيا والآخرة. والمعنى الثاني وهو الأقرب والمراد هنا أي قيام العبد بين يدي الله يوم القيامة يحاسبه الله، كما ذكرنا: أي فل ألم أذرك ترأس وتربع وتتزوج النساء، فأين شكرك؟ فيقول: أي ربي نسيت. فيقول: اليوم أنسى كما نسيتني. المؤمن يعرفه الله بذنوبه فيعرفها ويقر بها ويعترف ويسجد لله تبارك وتعالى ويلقي الله عليه كنفه، فيقول الله: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. مناجاة بين عبد عاق لربه، ومناجاة أخرى بين عبد وفي لربه، تائب منيب، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. أنت ترى ذلك بعيني قلبك. هؤلاء الذين اختاروا أن تكون الجنة مأواهم لا بد أن يتغير نهارهم وليلهم، بين الصيام وبين القيام، بين قراءة القرآن، بين الذكر، بين إقامة الفرائض وإتباعها بالنوافل، بين طلب العلم النافع والدعوة إلى الله والأمر معروف والنهي عن المنكر والخلطة بالناس والصبر على أذى الناس. ولذلك: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. ما الذي يجعلك تصفح الصفح الجميل وتهجر الهجر الجميل وتصبر الصبر الجميل وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك وتصل من قطعك؟ الإيمان بالآخرة. أن الثواب هناك، أنك لا ترجو الناس وإنما ترجو الله، تعامل الله فيهم لا تعاملهم، ترجو الله فيهم لا ترجوهم، تخاف الله فيهم لا تخافهم، أن ترى أن هنالك عاقبة، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. أنت ترى ذلك. من أراد أن يكون الجنة مأواه فليكن الجهاد شعاره ودثاره، جهاد نفسه وشيطانه وجهاد شياطين الإنس من الكفرة والفجر والمنافقين، من الدعوة والبلاغ لرسالات الله عز وجل، وبذل حشاشة النفس ومهجة القلب والعمر في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. هذا الجنة أوسع أبواب الجنة يدخلها المجاهدون. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. قال صلى الله عليه وسلم: إن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة يذهب الله به الغم والهم. طبعا وأبواب الجنة 8. قال صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصدقة نودي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام نودي من باب الريان، ومن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد. قال أبو بكر: ما على المرء أن يدعى من كل هذه الأبواب من ضرورة؟ هل من يدعى من كل هذه الأبواب؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون أنت أو أنت منهم يا أبا بكر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. 8 أبواب مفتحة لهم الأبواب. ومن توضأ فأحسن الوضوء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين، فتحت له أبواب الجنة 8، أي تيسيرا للطاعات التي سيطيعها من خلال الوضوء، الذكر والقرآن والصلاة. أين أنت من سلوك هذا السبيل؟ ويا ترى الذين يسلكون هذا السبيل هل يعيشون الشقاء أبدا؟ طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، المؤمن يبتلى ولا يشقى. لماذا؟ ولم أكن بدعائك ربي شقيا، لأنه متصل بالله، فيعيش جنة الدنيا قبل جنة الآخرة، ولو كان في المعتقلات والسجون يعيش جنة الدنيا من النعيم بالله والقرب منه عز وجل. أنا جنتي وبستاني في صدري، هي معي لا تفارقني أينما ذهبت، إن حبسوني فخلوة، وإن نفوني فسياحة، وإن قتلوني فشهادة. شيخ الإسلام ابن تيمية عجيب، ليس عجيبا وإنما هذا هو حال السائرين إلى الله عبر العصور، الصحابة والتابعين وتابعيهم ولأئمة الأعلام عبر العصور، قوة قلوبهم باتصالهم بربهم بإيوائهم إلى الله، أنهم يأووا إلى الركن الشديد، يأووا إلى الله فيؤويهم الله فيحفظهم يكلأهم يدافع عنهم ويفيض على قلوبهم بالأمن والأمان والطمأنينة والسعادة والحياة الطيبة والرضا به وعنه عز وجل، حتى إذا لاقوه ضاعف لهم الأجر ورفعهم درجات، درجات منه مغفرة ورحمة، هم درجات عند الله، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. حياة في الدنيا حياة القلب وحياة الأبد، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. والحياة مع الله في الجنة برؤية وجهه الكريم تبارك وتعالى، فما أعطوا شيئا أحب إليهم النظر في وجه ربهم، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، أي القمر في ليلة البدر، أي شبه وضوح الرؤية بوضوح الرؤية وليس المرئي بالمرئي، كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. أين أنت من صلاة الفجر؟ أين أنت من صلاة العصر؟ استعدادا للقاء الله وشوقا للقاء الله، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وزينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. أنت ترى السائرين إلى الله الذين أرادوا وصدقوا أن تكون الجنة مأواهم، كما رأيت من يسلك سبيل الفجار ويؤثر الحياة الدنيا ويطغى ويستكبر. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ ولذلك كان يوم القيامة إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ولم يقل الرحمن الرحيم، لأن هذا الموطن موطن ملك وعزة وحكمة، فيضع العذاب على من يستحقه ويضع النعيم على من يستحقه، ويقسم ذلك على حسب حكمته تبارك وتعالى. هؤلاء في الجنة ولا أبالي وبعمل أهل الجنة يعملون، وهؤلاء في النار ولا أبالي وبعمل أهل النار يعملون. ولذلك وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. قال الحسن البصري: إن أهل النار دخلوا النار، وإن حمد الله لفي قلوبهم لا يستطيعون غير ذلك، لا يستطيعون أن يقولون ظلمنا. الله يضع الشيء في موضعه، الكل ينطق بحمده بإثبات المدح والثناء له عز وجل وعدله وحكمته تبارك وتعالى. عامل هؤلاء أي أهل الجنة بالفضل، وعامل هؤلاء بالعدل أي أهل النار بالعدل، فهو العزيز له الملك وهو الحكيم يضع الشيء في موضعه.